تفسير الآية 107 من سورة هود، يقول تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. أي هم سيكونون خالدين في النار، أي سيبقون مستمرين إلى ما شاء الله، لا يمنع عنهم عذابها لحظة، فهم في إقامة دائمة أبدية بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها، بما يفيد تمام العذاب المتزايد المتنوع الذي ليس معه أي أمل في النجاة منه أو حتى تخفيفه، وذلك ما دامت السماوات والأرض، أي مدة دوام سماوات وأرض الآخرة، وهي دائمة خالدة حتما. وبالتالي فالمقصود من هذا التعبير في اللغة العربية الذي يستخدمه العرب كثيرا في بيان التأكيد على الدوام والاستمرارية هو الخلود الدائم الأبدي، أي خالدين فيها أبدا، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، أي إلا من شاء ربك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم عدم خلوده فيها وإنقاذه منها، وهم عصاة المسلمين، بينما الخلود الذي سبق ذكره هو للكافرين، أي المكذبين بوجود الله أصلا وحسابه وعقابه وجنته وناره، ففعلوا كل شر لأنه لا حساب من وجهة نظرهم. ومن المعاني كذلك: إلا ما شاء الله من تعذيبهم بغير النار في بعض الأوقات. هذا وعند بعض العلماء المعنى هو إلا ما شاء الله، عدم خلود النار للأبد والانتهاء والفناء تماما لها، وذلك بعدما يأخذ كل مستحق لعذابها بالتمام عقابه وعذابه مهما طال، ولا يزاد عليه أي شيء، لأن الخلود والاستمرار فيها بما يزيد عن مقدار عقوبته ولو للحظة واحدة فيه مخالفة لعدل الله تعالى، وحاشا له سبحانه أن يظلم مقدار ذرة. ويكون معنى الخلود عند هؤلاء العلماء المدة الطويلة جدا ذات العذاب الشديد، لكن بعد أن ينهي كل معاقب عقابته أو عقوبته يخرج من النار ويدخل أقل درجات الجنة برحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء، وبعد أن أخذ كل حقه، حتى إذا خرج آخر المعاقبين من النار وهو أسوأ الناس، حيث هو أطولهم عقوبة، بعدها يفني الله هذه النار ولا يبقى خالدا أبدا إلا الجنة، لينعم فيها البشر على حسب درجات أعمالهم. قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد، أي وإن ربك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، فعال لما يريد فعله كله، لا يمنعه عنه أي أحد أو شيء مانع مهما كان، ولا يستعصي عليه فعل من الأفعال يريده على حسب علمه وحكمته في ملكه بأي وجه من الوجوه، فهو ملكه وهو خالق كل شيء وقادر تماما عليه.